الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: وعلو ربك لا ينافي وصفه في قربه ودنوه ومعيته، صحيح. إذ ليس متصفا بها كصفاتنا. هذا الجواب: إذ ليس متصفا بها كصفاتنا حتى يقع التعارض، بل قد تكون ببعض وصف خليقتي، كقولهم ما زلنا نسير والقمر معنا. فإذا كان ذلك متصورا في حق المخلوق العاجز، فكيف يستعظمه العقل في حق الخالق القوي؟ أحسن الله إليكم. قال وفقه الله: أولا ترى القمر الضعيف نراه في كبد السماء. ترى والله أني أنا أشرح وأنا ما أدري على الأبيات، لم أقرأها سابقا، ولو كنت أعلم أن هذه الأبيات سوف تأتي لا أخرت شرحها إلى أن تأتي، فعاد معذرة. أحسن الله إليكم. قال وفقه أو ما الله ترى أولا ترى القمر الضعيف نراه في كبد السماء ونوره بمعيتي، ولربنا عرش عليه قد استوى فوق السماء، ودعك من كيفيتي. نعم، هذا من جملة ما نثبته لله عز وجل، وهو عرشه، وهو محل استوائه وسرير ملكه، كما أثبتته الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة. وأجمع أهل العلم على كفر من أنكر عرش الله عز وجل إنكار جحود وتكذيب، فكل من أنكر عرش الله إنكار جحود وتكذيب فإنه كافر، لأنه جاحد ومكذب للمتواتر من الأدلة وللإجماع القطعي المنقول خالفا عن سالف. وأدلة العرش كثيرة، وقد ألف فيها الإمام الذهبي رحمه الله رسالة أسماها برسالة العرش، الرسالة العرشية. فمن ذلك قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، وقول الله عز وجل: ثم استوى على العرش. وقد وصفت الأدلة هذا العرش بجمل من الصفات سيذكرها المصنف إن شاء الله بعد قليل، ونجعل أدلتها مقرونة بها إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: ولقد أتى ذكر استواء إلهنا في السبع في الفرقان، قل وبسجدتي لا بس انتهى، لم يذكر في العرش إلا هذا والرعد والعرف. في العرش لم يذكر إلا هذا؟ لا ستأتي شيخ، ستأتي؟ طيب يلا، إذن انتقل منها إلى صفة الاستواء. نعم. أحسن الله. ولقد أتى ذكر استواء إلهنا في السبع في الفرقان، قل وبسجدتي والرعد والأعراف طه يونس وكذا الحديد وكلها بصراحتي. نعم. إذن هذه صفة ثانية من صفات الله عز وجل، وهي صفة العرش. وأنا لا أدري لماذا ذكرت العرش ثم عقبته بالاستواء. إيش؟ موجودة هي موجودة أبيات العرش؟ نعم. وصفات العرش؟ نعم. أحسنت. إذن من جملة الصفات التي نثبتها لله عز وجل أنه استوى على هذا العرش العظيم. والاستواء له معنى في اللغة ومعنى في الشرع. أما المعنى في اللغة فإن الاستواء على الشيء معناه العلو والصعود والاستقرار عليه، لأن لفظة استوى إما أن ترد مجردة عن الحرف كقول الله عز وجل: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه، فهنا ورد لفظ الاستواء ولم يرد بعده حرف. فمتى ما رأيت الاستواء مذكورا مجردا عن الحرف فإن معناه النضج والكمال. فقول الله عز وجل: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه، أي نضج وكمل. ومنه قول العرب: استوى الطعام، أي نضج وكمل. وأحيانا يرد الاستواء مقرونا بإلى، كقول الله عز وجل: ثم استوى إلى السماء. فمتى ما رأيت الاستواء مقرونا بإلى فمعناه القصد إلى الشيء بالإرادة التامة. فقول الله عز وجل: ثم استوى إلى السماء، أي قصدها بالإرادة التامة. وهذان المعنيان لا يدخلان فيما نريد تقريره في شرح هذه الأبيات، وإنما المعنى الذي يخصنا هو الاستواء بالمعنى الثالث، وهو الاستواء مقرونا بعلى. استوى الملك على سرير ملكه، استوى القائد على مرتبة سيارته مثلا، استوى الفارس على ظهر خيله. فمتى ما رأيت الاستواء مقرونا بعلى فإن معناه عند العرب العلو والصعود والاستقرار والقعود. كل هذا من معاني الاستواء المضافة لله عز وجل. وأما معناه الشرعي فإنه لا يجوز أن ندخل في هذا الباب متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فنثبت لله عز وجل استواء بكيفية تليق بجلاله وعظمته. واستواء الخالق على عرشه وإن كان متفقا مع استواء المخلوق على سرير ملكه في الاسم المطلق، فإنه لا يقتضي استواءهما بعد الإضافة والتقييد والتخصيص، لأن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات، ولأن الصفة تختلف باختلاف من أضيفت إليه. فهناك استواء أضفناه إلى الخالق، استوى الله على عرشه، وهناك استواء أضفناه إلى المخلوق، استوى المخلوق على سرير ملكه. فلما اختلفت الإضافتان فلا بد أن تختلف الصفتان ضرورة عقلية كما قررناها في الدرس الذي قبل هذا. ثم ذكر لك أن الاستواء ورد في 7 آيات من القرآن، والسنة طافحة أيضا بإثبات استواء الرب عز وجل على عرشه. يقول الله عز وجل في هذه الآيات 7: ثم استوى على العرش. وفي سورة طه: الرحمن على العرش استوى، استواء يليق بجلاله وعظمته، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال: وفقه الله تعالى: معناه معلوم ويجهل كيفه آمن، ولا تسأل عن الكيفية. ذكرت معناه وذكرت كيفيته. أحسن الله إليكم. والزائغون عن الهدى قد حرفوا معناه لاستيلائه بحماقة، إذ قولهم هذا. كل أهل البدع لم يثبتوا هذه الصفة، لا معتزلتهم ولا جهميتهم ولا أشاعرتهم ولا ماتريديتهم ولا كلابيتهم، عامة أصناف أهل البدع أنكروا استواء الله عز وجل على عرشه، طبعا فرارا من القذارة التي ذكرتها لكم سابقا، وهي لو أننا أثبتنا لله الاستواء لاستلزم أن يكون كاستواء المخلوقين. فقالوا إن الله عز وجل لم يستوي على عرشه، وإنما استولى على عرشه، فجعلوا الاستواء على العرش معناه الاستيلاء على العرش. وقد رد عليهم المصنف بجمل من الأجوبة واللوازم الباطلة. والمتقرر عند أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز الانصراف عن حقيقة الكلام إلى مجازه إلا بقرينة. والمتقرر في قواعد أهل السنة أنه لا يجوز الانصراف عن ظاهر الكلام إلى مؤوله إلا بقرينة. والمتقرر في قواعد أهل السنة أن الانصراف عن حقيقة الشيء فرع عن تصور كيفيته أصلا. وبما أن استواء الله على عرشه غير متصور الكيفية فلا يجوز أن نفر من حقيقة نجهلها، ولكن أبى الله إلا أن يخذل أهل البدع فينكرون هذه الصفة التي تواترت الأدلة عليها. فما اللوازم التي تلزم على صرفهم الاستواء إلى الاستيلاء؟ ذكرها المصنف بقوله: نعم، إذ قولهم هذا خلاف لساننا ولفهم أسلاف ونص أدلة. هذه 3 أشياء. الرد الأول: أن تحريفهم الاستواء إلى الاستيلاء خلاف لغة العرب، فإن العرب لا تعرف الاستواء بمعنى الاستيلاء. كل من قال بأن الاستواء معناه الاستيلاء فإنما فسر اللفظة العربية بأمر لا تعرفه العرب في لسانها، والأدلة وردت باللسان العربي المبين، فلا يجوز أن نحمل شيئا من ألفاظها على خلاف ماذا؟ على خلاف المتقرر في لغة العرب. فلو أنك فتحت معاجم اللغة العربية على كلمة استوى فإنك لا تجد أحدا من علماء العربية يثبت أن من معاني الاستواء الاستيلاء. وأما قول شاعرهم: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق، فإنما يعني به نفس المعنى اللغوي، استوى بشر على العراق أي صعد وظهر ملكه عليه، وليس معناه استولى أبدا، لكنهم يفرضونهم معاني لا تعرفها العرب في لسانها. وقلت لكم قاعدة: كل إنما فسر اللفظة العربية بأمر لا تعرفه العرب في لسانها، فالحمل باطل، لا يجوز أن نحمل ألفاظ الكتاب والسنة على غير معانيها العربية. هذا الجواب الأول. قال: ولفهم أسلاف، أي أن فهمهم الاستواء بأنه استيلاء خلاف فهم السلف الصالح، والمتقرر في القواعد أن كل فهم خالف فهم السلف الصالح في مسائل الاعتقاد والعمل فإنه باطل، فإن السلف مجمعون على أنه استواء حقيقي لائق بجلاله وعظمته، لا يعرف عن أحد من المهاجرين ولا عن أحد من الأنصار ولا عن أحد من الأئمة المقتدى بقولهم في الأمة ولا عن أحد من الأئمة الأربعة ولا عن أحد من علماء المسلمين الذين يقتدى بأقوالهم في الأمة أنهم فسروا الاستواء بمعنى الاستيلاء. فلا يجوز لنا أن نفهم في الأدلة فهما مخالفا لفهم السلف الصالح، فإن خير الهدي ما كان عليه سلف الأمة وأئمتها. الجواب الثالث قال ونص أدلتي، يعني أن حملهم الاستواء على أنه استيلاء مخالف لظاهر الأدلة، فالأدلة دلت على إثبات صفة الاستواء لا صفة الاستيلاء، فانصرافهم من الصفة التي أثبتها النص إلى صفة أخرى بلا مقتض ولا قرينة هذا خلاف المنصوص عليه. وقلت لكم قبل قليل إن الأصل هو البقاء على ظاهر النصوص وحقيقتها، فلا يجوز أن ننتقل إلى مجازاتها وإلى مؤولاتها إلا بقرينة، وحيث لا قرينة تدلنا على الانصراف من الاستواء إلى الاستيلاء فالأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: وبكون عرش الله كان لغيره وزوال ما للعرش من خصيصته. نعم، هذه لازمان لهم، فإن الشيء لا يستولى عليه إلا إذا كان مملوكا قبل ما قبل ذلك، فالسيارة كانت مملوكة لغيرك ثم جئت واستوليت عليه. لا يوصف الإنسان بأنه استولى على الشيء إذا كان قد تملكه ابتداء لم يتملكه غيره، وإنما حقيقة الاستيلاء إسقاط ملك الغير بتملكك أنت. فإذا قيل إن الله استوى على عرشه بمعنى استولى، فيلزم من ذلك أن يكون العرش كان مملوكا لغير الله عز وجل ثم غالب الله مالكه فاستولى عليه. هذا لازم صحيح أو لازم باطل؟ الجواب: بل هو لازم باطل. فبما أنه لازم باطل فالمتقرر في القواعد أن بطلان اللازم دليل على بطلان ملزومه، فالقول الذي أدى إلى هذا اللازم الباطل هو قول باطل، إذ لو كان حقا لما لزم عليه إلا لازم حق، فلزوم الباطل دليل على الباطل، إذ لا يلزم على الباطل دائما إلا باطل. فهل يمكن أن يتصور الإنسان أن عرش الله كان مملوكا لغير الله ثم جاء الله عز وجل وغالب مالكه ثم استولى عليه فاستوى عليه؟ الجواب لا، فلما كان هذا اللازم باطلا دل على بطلان قولهم الذي أوصل إلى هذا اللازم. ثم قال لهم لازما آخر، قال: وهو بطلان ما للعرش من خصيصة، بمعنى أننا لو قلنا بأن معنى استواء الله على عرشه إنما هو استيلاؤه فإن العرش تذهب خصيصته، إذ أن الله مستول على السماوات أيضا، أوليس كذلك؟ ومستول على الأرض ومستول على الجبال ومستول على كل ذرة بين في السماء والأرض، هل هناك ذرة في العالم العلوي أو السفلي تخرج عن كون الله مستول عليها؟ الجواب لا. فإذا ما الخصيصة التي تبقى للعرش حيث ينص الله عز وجل على أنه استوى فقط، أي استولى عليه مع أنه مستول على سائر مملوكاته؟ وهذا قريب من إذهاب خصيصة أبينا آدم، إذا جعلنا اليد المضافة إلى الله معناها النعمة والقدرة، فإذا قلنا في قول الله عز وجل لما خلقت بيدي أي بنعمتي وقدرتي لذهبت خصيصة آدم، فإن إبليس أيضا موجود بقدرة الله، فما الخصيصة التي بقيت لآدم؟ ولذلك إبليس نفخ بهذا المعنى في عقولهم حتى يذهب تلك الخصيصة التي قهرته والتي أزعجته والتي جعلته يأبى أن يسجد، فقال إن يد الله ليس معناها اليد الحقيقية وإنما معناها النعمة والقدرة حتى يذهب ما لآدم من خصيصة. فإذا هناك استواء على العرش خاص تميز به العرش دون سائر مخلوقات الله عز وجل، هذه الخصيصة تبقى للعرش على قول أهل السنة إذا أثبتنا الاستواء الحقيقي عليه. فالاستواء الذي وقع من الله على العرش ليس استيلاء، لأننا لو جعلناه استيلاء لشاركته السماوات وشاركته الأرض وشاركته الجبال وسائر المخلوقات، فذهبت خصيصة العرش. لكن لو حملنا الاستواء على ما يفهمه أهل السنة لبقي العرش متميزا على سائر المخلوقات بهذا الاستواء. فالله استوى أي على وصعد وقعد عليه، لكنه لم يقعد على السماء ولم يقعد على الأرض ولم يقعد على الجبال، فيبقى فتبقى للعرش خصيصته ويبقى له فضله على قول أهل السنة والجماعة. إذن هذان لازمان يلزم على قول أهل البدع. اللازم الأول أنه يلزم أن يكون العرش كان مملوكا لغير الله فاستولى الله عز وجل عليه. واللازم الثاني أنه ستذهب خصيصة العرش التي تمدح الله عز وجل بها ومدح بها عرشه لبيان فضله على سائر مخلوقاته، والله أعلم. لعلكم فهمتم أو لم تفهموا. أكيد استطعت أن أوصل المعلومة لكم جدا وبسهولة. أخشى أن أسأل ثم أفاجأ بمفاجأة تجعلني يغمى علي، أو أمرها كما جاءت. طيب أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى أي أن لفظ قد استوى خصت به، والعرش يسبق خلقه بالخلقة. نعم، يعني أنه ليس هناك خصيصة ذكرت للعرش، انتبه، أعظم من خصيصة استواء الله عز وجل عليه. وأي فضل صار للعرش لما استوى الله عز وجل عليه؟ هذا أعظم كرسي في الوجود، أعظم سرير ملك في الوجود على الإطلاق، وأعظم خصيصة امتاز بها هذا المخلوق عن سائر المخلوقات أن الله عز وجل استوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته. نعم للعرش فضائل أخرى، لكن أعظم فضائله وأعظم خصائصه التي يتميز بها على غيره هي أن الله عز وجل جعله محلا لاستوائه اللائق بجلاله وعظمته. ثم قال لك مسألة مهمة وهي آخر البيت، ماذا قال؟ والعرش يسبق خلقه بالخلقة. نعم، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في أول المخلوقات، اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في أول المخلوقات. والقول الصحيح عندنا أن أول المخلوقات هو العرش، فأول ما خلق الله عز وجل من هذه العوالم إنما هو عرشه. فإن قلت وكيف تفعل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنهما إن أول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب القدر، فكتب ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة. فهذا الحديث ينص على أن أول ما خلق الله القلم. الجواب إن هذه الأولية المذكورة في حديث عبادة ليست الأولية المطلقة، وإنما الأولية المقيدة بأولية ما قيل له. يعني مثاله أول ما اشتريت السيارة غسلتها، فهل هذا دليل على أنك لم تتملك شيئا قبل السيارة، أو أن أول شيء فعلته لما تملكتها غسلتها؟ فإذن هي أولية مقيدة لا أولية مطلقة. فقوله أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني أول شيء قاله للقلم لما خلقه، فهو يثبت أولية ما قيل لا أولية الخلق. كذا ولا لا؟ بدليل، انتبه، بدليل ما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. كتبها بماذا؟ بقلم القدر الذي ذكر في حديث عبادة. آخر الحديث يقول وكان عرشه على الماء، فهذا دليل على أن العرش سابق في الخلق، سابق في الخلق على القلم. فالأولية المذكورة في حديث عبادة إنما هي الأولية المقيدة بما قيل له لما خلقه، وليس المقصود بها الأولية المطلقة في الخلق. وهذا قول أبي العباس بن تيمية وتلميذه الإمام العلامة بن القيم، وهو قول أكثر أهل السنة والجماعة. وحيث أثبتنا الخلاف في أولية المخلوقات داخل دائرة أهل السنة والجماعة، فإنها لا تعتبر هذه المسألة من المسائل العقدية الكبار التي يوالى ويعادى عليها أو يبدع من اختار واحدا من أطراف أقوال الأئمة فيها، فهي مسألة خفيفة إن شاء الله. أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. قال: وفقه الله تعالى: ودليلهم بيت من الشعر الذي وضعوه زورا ظاهرا بالكذبة، قالوا استوى بشر أي استولى، وذا كذب على كذب قبيح قبيحا لصنعة. أحسن الله إليكم. قالوا استوى بشر أي استولى، وذا كذب على كذب قبيح الصنعة. يعني كذب في وضع البيت، إذ لا يعرف لهذا البيت قائل أصلا، ثم لما كذبوا في وضعه كذبوا في معناه، فهو كذب على كذب. ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. كأنني تعبت. كم بقي على 500؟ نستريح شوي. طيب إيه.